يلزم جلد الزاني المتزوج مع الرجل؟ وما هو موقفكم من الأسباب التي تؤدي إلى الزنا مثل آلات اللهو والغناء والموسيقى التي تأتي في الإذاعات المسلمة؟ ليس له ليس هذا فعل الله على يتجنبها ويحذرها من الغناء والابتزاز، فلا تودوا الغناء بالابتزاز أو آلات الملاعن أو تكشف بعض الموسيقى، ليس أمرها بالزنا وإنما هي من أسباب الزنا. ليس أمرها يجب أن يحذر هذا ولا يستمع لهذا الشيء ولا ينظر إليه، يجاهد نفسه، وإذا زعمت عليه الزنا بإقرار أو بالبينة ملزم إذا كان محصنا، ولو قال إن هذا بأسباب رؤية في الابتزاز أو بأسباب سمائله، إذا لا من قال لك الأسماء ومن قال لك كونه أنت لا يجعل هذا الشيء. المقصود أن هذا ليس بعذر، مثل اعتر بفاحشة الزنا أو ثبت عليه بالبينة الشرعية أربعة شهود وجب أن يقام عليه حدها إن كان ذكرا جلد مئة جلدة وجب عامة، وإن كان غيبا وجب بالحجارة حتى يموت، نسأل الله العافية. الصواب يكفي.